ما لا تعلمون. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة عن رجلين من بني إسرائيل, متعبد ومتعدي. المتعبد يمر على المتعدي يقول له ارجع اتق الله في نفسك يغفر الله لك ويبقى على المعصية, مرة ثانية ثالثة أخرى, ثم قال له والله لا يغفر الله لك. فقال فجمعهم الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى عليه, من هذا, من الذي يجبر الله جل وعلا على شيء؟ قال قد غفرت له وعذبتك, والعياذ بالله, الذي جزم بغيره بأن الله لا يغفر له. وأيضا الذي يتألى على الله جل وعلا فإنه خر ليش الغيب, والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. طيب نكتفي لهنا لأنه أتكلم عن ذلك على القدر, ثم يختم بالوقوف بين يدي الله جل وعلا. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن اعتقاد سفيان بن عيينة والأوزعي ثم الإمام أحمد بن حنبل. وقلت أن هذه قواعد ترصة لابد أن نحفظها, قواعد. احنا تكلمنا الآن عن القرآن كلام الله بقاعدة معينة, والإيمان قول وعمل بقاعدة معينة, والكفر قعدنا قاعدة معينة. هذه القواعد هي الرواسي اللي هنمشي عليها بعد ذلك في كل الكتاب, فأرجو من الإخوة تضبط هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الكتاب من 170 حتى 174. التعليقات اللي أنا كتبتها تكتب في أي سؤال تفضل. المسلم يقول النصراني ادعي لي معاك. طيب هذا فيه تفصيل, لو قال النصراني ادعي لي معاك على اعتقاد أن النصراني على دين حق وأن الله يقبل هذه العبادة فهو كافر, إن كان يعرف, إن كان يعرف أن أهل أن أن أن الله كفر النصارى في القرآن. إن كان لا يعرف تأخذ المصحف وتفتح قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, تقول له انظر كفرهم الله في الكتاب, تقول له ادعي لي. لو قال لك لا هم أهل الكتاب وعقلهم ادعي له, ادعي لي, قول له خلاص أنت معهم إن شاء الله مخلد في نار جهنم, مخلد ادعو البعض في نار جهنم, فهم كيف؟ وإن كان يقول مستهزئا فحق له أن يستهزئ بهؤلاء الضلال. هذا هؤلاء الضلال هم يتعبدون. الرجل يقف أمام ربه ويتبول ويشرب الخمر وهو أمام ربه كما يقولون في الصلاة. الصلاة عندهم شيء واحد فقط, عند النصارى الصلاة هو أنك تستحضر المسيح, فاهم, وتتكلم باسم كذا كذا الكفر المبين الذي يتكلمون به. والصلاة عندهم يعني أكل وشرب وشرب خمر وتبول وهو يصلي. المهم عنده بس اللي يقول أنا أفعل ذلك لنقاء روحي لأنه يتذكر المخلص الذي هو إيش؟ المسيح. إن شاء الله ينزل يخلصهم من الحياة بإذن الله. حكم القاعدين الذين سمعوا هذا الخبر لابد أن هم ينكروا على الذي قال بالدعاء بهذا التفصيل ويدعو هذا الصليب إلى الإسلام. وجب عليهم دعاءهم إلى الإسلام إلا أن كانوا أجانب ولهم لغة غير هذه اللغة. تفضل. أعطي على الله يهديه, أعطي على الله يهديه, إلا إذا كنت علمت أنه متلاعب وهياخذ الكتاب يستهزئ به. أي سؤال؟ ها؟ لو ترجمة ما فيها شيء, المصحف نفسه لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.